رسول الله قد حفظ هذه الاشياء في كتابه علشان تبقى حجه له ولا لا؟ عشان تبقى حجه مين؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. بعد ذلك يقول مبين. بعد ذلك يقول مبين. بعد ذلك يقول بعد ذلك يقول الحق سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله إيش جابها بعد عالم الغيب وما يغضبش عن باله كذا وشغلانه؟ لأن الله قد يفيض على بعض خلقه فيوضات إمداد من عنده. فيوضات الإمداد على قدر رياضات المرتضين. فهب أن واحد مثلا ربنا أبدله نفحة كده وقال له يبقى إيه وعاتفة منها من عنده. إنما من عند مين؟ من عند العالم الغيب اللي ما يقصش عليه. يبقى ما يقالش ان فلان او الولي علم غيب ولكنه علم غيبا. الغيب ده ما غاب عن الناس. مرة يغيب عنك ولا يغيبش عن غيرك. ما يبقاش غيب. الرجل اللي يسرق منك حاجة. انت مش عارف. انما اللي سرق عارف ولا مش عارف. واللي دلاله واللي تاوى واللي جلس عليه عارفين ولا مش عارفين. الجن اللي كانوا مثلا في المكان عارفين ولا مش عارفين. يبقى ده مش غيب مطلق. يبقى الغيب اما ان يغيب عنك ولكنه لا يغيب عن غيرك. ما يبقاش غيب. وقد يغيب عنك وقتا ولا يغيب وقتا اخر. زي اسرار الكون اللي موجودة فيه دي اللي كل يوم بنكتشفها دي جاذبية. طب ما كانت غيب وبعدين دلوقتي بقت مشهود كده. الله الكهرباء والسالب والموجب والذرات وشحن الميه اللي هي بتيجي لازم باللقاح كل دي كانت ايه؟ كانت غيب. اذا كانت غيبا في زمن ثم صارت مشهدا في زمن اخر. زي ما يجي الغيب اللي ربنا بيقول عليه بقى لا الغيب الاولاني اللي بعضنا يعرفه وبعضنا ما يعرفوش ولا الغيب اللي كان غيب وبعدين يبقى ايه؟ مشهد. ليه؟ ام قال لك لان في غيب هو مطمور في الكون ولله في كل غيب يظهره في كونه ميلاد. ميلاد دي يطلع النهارده وده يطلع بكره وده يطلع. والا كان العقل البشري بمجرد ما اتولد اكتشف كل اسرار الكون. انما كلما وقف على سر وقف عند سر. ليه؟ لان كل سر في الكون له ايه؟ له ميلاد. الميلاد ده اما ان يصادف بحث الخلق عنه بمقدمات. ودي الاكتشافات اللي بيكتشفوا كذا وبيكتشفوا كذا في مقدمات. اذا اعطيت الولد تمرين هندسه وجاب لك الحل ولا مساله حساب وجاب لك الحل تقول انه عرف غيب؟ طب ده في مقدمات. قول بما ان حصل كذا وبما ان كذا والمطلوب اثباته كذا والمعطيات كذا مساله يعني. يبقى ده مش غيب. فالذين رتبوا حركة الحياة إلى مقدمات وطلعوا منها نتائج واكتشفوا الأشياء يبقوا عملوا إيه؟ يبقوا صادقوا ميلاد غيب الله. طب وإن كان الله قد أذن للغيب أن يولد ولم يبحث أهل الأرض عنه بمقدمات. قال لك لكن هو سمح له يطلع. يقول لك يوم يجيبوا الصدفة. هم بمصدد بحث في شيء يطلع لهم إيه؟ اللي بحثوا عن البنت ولا بنسلين ولا عرفوه. الراجل شاف الاصليه وشاف البتاع الاخضر ده اللي بيطلع ده زي ال كده مثلا. واللي عمل قانون الجاذبيه اللي عليه الغواصات واللي عليه البواخر واللي عليه الجيوش دي كلها صدفه لما نزل الحمام والميه طلعته الاجسام الله. اذا ففيه غيب في الكون قد يصير مشهد. طرق مشهديته اثنين يا مقدمات الخلق يقعدوا يجيبوها ويطلعها. ودي الابتكارات اللي بتيجي نتيجه ايه؟ مقدمات. الرجل اللي عمل عصر البخار كله عصر البخار كان فيه عجلة إنما بنزقها احنا ولا بيجرها الخيل، فبرضو احنا بنزق بنتعب، العجلة صحيح ريحتنا، أما كنت أشيلها الذب يتعبني أحطه على البتاعة وزقها الأصيل 10 غريب، إنما برضو لسه بقويت بزق الأحنا. ولا جيب حمار يشدها ويقعد ويقعد ياكل ويشرب وشغلان. فدي عصر البخار. طب عصر البخار ده شاء الله انه يريح عباده ويبدله اسرار الكون. واحد قاعد كده وبعدين بيعمل شاي ولا بيطبخ ولا بتاع، شاف الغطا الحل بيقب كده، الغطا ده بيقب ليه؟ عمل بايده كده طلع الايه البخار. قال الله اذا الميه لما بتتغلي ويطلع لها بخار يبقى البخار ده ايه قوة تدي الغطا، تطلع الغطا كده. طب من اعمل البتاع بتاع البخار دي واخليها تشد العربيات وتشد، وجاء عصر البخار. يبقى الميلاد صدف مين؟ صدف واحد قاعد يبص ويتامل في المسائل فطلع الناس. واغلب الاشياء اللي اخترعت كلها دي صدفه، عشان تفهمك ان عطاء الله بميلادها بدون مقدمات من الخلق اكثر مما وصل اليه بالعطاء من مقدمات الايه من مقدمات الايه من مقدمات الخلق. يبقى اذا الغيب هنقعد غيب غاب عنك ويعلمه سواك، خلاص غيب كان غيبا ثم يصير مشهدا. دي قسمين، قسم الاول له مقدمات نقول نعرفها، ما نقولش انه عرف ايه انه عارف غير. القسم الثاني ما ليش مقدمات ويفاجئ الناس انه بيبحثوا في حاجه تطلع لهم ايه تطلع لهم حاجه. يبقى ميلاده جاء ولكن بحث الناس تاخر، يوم ربنا يقف عليهم ويديلهم. ولذلك بقى تجد التعبير الادائي في القران عن النوعين تعبير دقيق. قال لك افهم ان هناك غيب على الخلق جميعا وليست له مقدمات، ولا يشاء الله له ميلاد يبقى يساعد المقدمات. غيب استأثر الله به، مش حدش يعرفه ابدا الله. نقوم نقول له طب الايات القرانيه، قال لي اقرا ان شئت قولا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه عشان قيوم، خلاص يعلم ايه له ما في السماوات وايه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، بما شاء ان يحيطوا ايه يحيطوا بعلمه، يهديهم للمقدمات. انما مين اللي يحيط؟ هم لا هم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بايه بما شاء، يبقى هم اللي يحيطوا لان عملوا مقدمات تي تي تي تي او ربنا ادالهم تطور كده من الله. ولا يحيط نسب الاحاطه لمين؟ للبشر، للبشر. ولا يحيطون نسب المشيئه له والاحاطه لمين؟ للبشر. اهو ده بقى النوع بتاع الابتكارات وبتاع المشاهد. لكن الغيب التام اللي لحدش يعرفه ابدا ولا له مقدمات ولا عايز ربنا يظهره تطوعا وتفضلا يفضل عنده شر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يبقى مين اللي يظهر؟ الله. يديه لمين؟ لمن ارتضى من رسول. خلاص. يبقى اذا المبدا في ان الله يفيد من غيبه الذات على بعض ايه على بعض خلق. القران كله فيه غيب افاضوا على الرسول ولا لا؟ وتحققت الاحداث كما جاء في القران ولا لا؟ تمام ولا لا؟ تمام. يبقى ده هل محمد يعلم غيب؟ انما ايه الهبه كده جت علشان يؤيده بالايه بالمعجزه. هذه الهبه ان كان ربنا عين فيها من رسول يبقى دي مش للحظ. ليه؟ قال لك لان الرسول اسوه، والرسول اسوه. وقال الله لأمته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وحده واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومدام فيه أسوة من الرسول، يقول لهم اللي يعمل عمل الرسول كده برضه ايه يجي له هبة كده السلاح، بس الهبات مش ملكية، مش فاتح دكان عشان كل واحد يروح يقول له كذا يقول له كذا يفتح الدكان بتاعه غير كده. لا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إليه أنها هبات تحدث. ليه؟ قال لك علشان الرجل اللي له سمت الطاعة وسمت الالتزام، وبعد ذلك الناس يشوفوا له حاجات كده ما هياش، يقوم يشجع الناس انهم يبقوا زيه. يبقى بيعملها لمين؟ لفت للناس، انما ما يدعلوش وظيفه بقى، مش علام غيوب بقى، مش كل واحد يروح له يقول له بقى مش عارف ايه وبتاع. ولذلك شوف الدقه القرانيه، قال لك ايه؟ وعنده مفاتح الغيب، ما اداش المفتاح لحد، المفتاح عنده، الولي ياخد الهبه بتاعته والمفتاح عند ربنا، يرجع المفتاح. بقت شغلانه بقى. اذا كلمه اولياء الله عايزين نشوفها بقى، كلمه ولي من ولي من وليه يليه، وليه يليه يعني ايه؟ قرب منه، وما دام قرب منه يبقى هو اول مفزع ان جت لاي حاجه، يبقى اول، وما دام قرب منه يبقى هو اللي ينصرني، وما دام قرب منه يبقى هيقض عليا. ان قربت من عالم الدين شويه يسعدني، ان قربت من واحد قوي اللي حاجه اللي ما اقدرش اشيلها يشيلها لي، ان قربت من واحد غني محتاج يديني ولو قربا. الله. يبقى اذا ولي يعني ايه؟ الولي يعني ايه؟ القريب. ويتبع القريب انه ايه؟ إيه؟ الناصر والمعين، خلاص، والموالي. كلمة ولي بقى تطلق مرة لله، ازاي؟ فالله هو الولي، لا لله وحده، فالله هو الولي. انت تقرب عنده وتبعد عنده، وده يقرب منك وتبعد عنده، انما القريب من الكل مين؟ فالله هو الولي لوحده كده، اي الولي المطلق، لان قد يواليك واحد ولا يواليش الثاني، ويواليك واحد والثانيين ما يبقوا اعداء. الله. انما ربنا هو الايه؟ ان كنت عايز الولايه اللي على الحق، الله هو الايه؟ الولي. ليه؟ لان قربه من خلق لا يبعده عن خلق. ما هو اللي قريب منك يبقى بعيد عن الثاني، لكن ربنا ما يشغلوش شيء عن شيء، يبقى قريب منك وقريب من كل الخلق. الله. يبقى هو الولي اللي على حق بقى ولا لا؟ اذا هنالك الولايه لله الحق. اللي عايز ولايه يروح لمين؟ لله الحق. ليه؟ واحد حيالك عشان غني، واحد حيالك عشان عام، واحد عليك عشان سفيه يدافع عنك، واحد عليك مش عارف قوي، واحد عليك على انك انت ليك مخطوبيه، واحد حيواليك مش عارف ايه. مسائل كثيره قوي. انما اللي يكفيك ده كل مين؟ والله. يبقى ده الولي اللي على حق ولا لا؟ فالله هو الايه؟ هو الولي. هنالك الولايه لله الايه؟ ولايه لله الحق. لكن الحق لا يحرم الاوفياء لمنهجه من خلقه من الولايه، بس مره يجيب تعبير ومره يجيب تعبير ثاني. تعبير يقول الى ان اولياء الله، اولياء هات الاضافه بقى لمين؟ اولياء لمين؟ يعني الاقربين من مين؟ يبقى القرب من مين؟ لا من الخلق. ولي ولي الله يعني قريب لله، يبقى اللقاء اللي قرب مين؟ الخلق. طب هات الثانيه بقى، فيه ولايه من الخلق، الله ولي الذين امنوا، يبقى الله القريب من مين؟ الله. يبقى مرة الخلق هم اللي يقربوا من ربنا، ومرة ربنا هو اللي ايه؟ يقرب منه. خلاص كده؟ يبقى اذا الولاية المطلقة لله، فان قيدت بشيء مضاف ومضاف اليه، مرة تكون الولاية من المؤمنين لله، ومرة تكون الولاية من الله لمين؟ للمؤمنين. طب ولاية الله تكون ولاية المؤمنين، هي اللي تيجي الاول. قال لك شوف بقى، علشان تعرف ان ربنا ما يحكموش اي قانون، طلاقة القدرة. فيه ناس يلمح الله فيهم خصلة من خير، فيكرمهم اولا فيصبحون طائعين ثانيا. اللي يقولك ده انخطف بالمعصيه، ده كان عاصي يا اخي ومش عارف وحصل له ايه، لازم في خصله خير كويسه ربنا احبها فيه. خصله يعني الرجل الذي سقى كلبا عطشان، ايش اللي يعني دي؟ قال لك لانه كلب حينفه، هو نفع الكلب ده مفيش الا انها ايه؟ حنان على كل ذا كبد رطبه. وبينا ان اولياء جمع ولي، والولي هو القريب، واولياء الله يعني القريبون من الله. وقلنا الولاية وهي القرب، اما ان تأتي وصفا عاما ولا يكون الا لله لانه القريب من كل شيء، واما ان تكون اضافة الله للولاية او اضافة الاولياء الى الله، يبقى القرب من المؤمنين لله او القرب من الله للمؤمنين. قلنا ان الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، ومعنى طلاقة القدرة ان المسائل عنده مش ميكانيكا، المسائل اللي بالميكانيكا ما تتخلفش، انما انت عارف حكاية شغل يدوي او شغل يدوي، اللي يعمل القلل يجيب حتة طينة ويعملها قلل، صحيح هو بياخد طينة تقريبا في حجم واحد ويعمل منها قلل، انما قلل ما تجيش زي قلل ابدا، انما ان كانت بمكبس تيجي يقول له زي يقول. يبقى الميكانيكا قدرة مرة واحدة وبعدين بقى يجي زيه، انما طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. ولذلك قال ايه؟ ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومش عارف ايه، مش قالب عنده بيعمل لا، يعمل طويل ويعمل قصير ويعمل تخين ويعمل رطيع ويعمل اشعر ويعمل زنجي، مسألة طلاقة قدرة. لكن الله لرحمته بخلقه هو الذي قرب منهم اولا، ولذلك قال الله ولي الذين امنوا. يبقى هو القريب من مين؟ قربه خلاه يخرجهم من الظلمات الى النور، فاللي ياخذ النور بقى ويتبع المنهج يبتدي يبقى يقرب من مين؟ يقرب من الله. فإذا علم الله وعلم الله وعمله بمنهجه، يبقى هو يجي قرب ثاني، يجي قرب ثاني، يجي ايه؟ قرب ثاني. الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله، فإذا علمت سيئة عن إنسان يوم يسترها عليه ويحب اللي يسترها. ليه؟ أم قال لك لأنك إن علمت سيئة عن إنسان كرهته ورفضت كل حسنة من حسناته، فيريد الله ألا يحرمك من حسنات من له سيئة، يوم يسترها عنك عشان تاخد الحسنات بتاعك. يبقى بيسري لك عمل الخير، بيسري لك عمل الخير. وبعدين يقول لك ما تحتقرش هذا، لان يمكن في خصلة واحدة خيرة انا اكرمه من اجلها. احنا قلنا الرجل اللي سأل ايه؟ الكلب. سأل الكلب قال لك قال لان ده ما اقول نعملها لله، وإلا حينفق الكلب يعني. ومش لقى الكلب مش كده وخده ويسقيه، ده احتال في ان يسقي الكلب المية في البيت، ولا معاهش إناء يجيب للكلب مية، أم خلع خفه وراح ماليه مية. إيه الاحتيال على إنه يسقي كلب وكلب ما ينفقوش ولا بتاع؟ دي مسألة. فربنا يغفر له، يغفر له كل سيئاته علشان دي. إذا ما بتضيعش حاجة حسنة عند الله، فيمكن واحد بيشوف يعمل كذا كذا كذا وفي عمل إيه؟ خير، يقوم يكرمه الله، يقوم يكرمه الله يقوم ياخذه أولا فيطيعه ثانيا. ياخده اول وربنا بقى بيقول لك انا احب لك، انا عايز تحبني زي ما بحبك يا ابن ادم، انا لك محب فبحقي عليك كل محبه. ولذلك يجي يقول ايه؟ اللي عايز اني اذكره إن ذكرني في نفسه أنا أذكره في نفسي، خلاص كده. واللي يذكرني في ملأ أذكره في ملأ أحسن من ملأ. الدليل إدى لمين المفتاح؟ المفتاح لينا إيه؟ إدى نحن. وبعدين يقول اللي يتقرب إلي شبر أتقرب إليه إيه؟ زراع. الله، يبقى أن عز ربنا يتقرب مني زراع أتقرب إليه شبر، يبقى المفتاح مع مين؟ ده مجرد الإيمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه. ومن تقرب إلي زراعا يتقرب إليه بقى. طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وانا ما عنديش تعب، ما امشي له انا واروح له. ومن جاءني يمشي اتيته هروله، اجيله جري كده. ودي اصحاب الخلق المتخلقين باخلاق الله. لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا انا مش عارف ايه، يقول والله ويجري هو قبل ما ايه؟ قبل ما يقول. ده خلق الله. الله. اذا من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا أنت بشره ولله المثل الأعلى، واحد يطرق بابك عايز يأكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتسد فيه وتصحي. الله. اذا منهم من يصل بكرامة الله الى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله الى كرامة الله. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تديله الفروضات الكبيرة بقى. المعية لمين؟ لله. يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جي يمدح واحد من البشر قال له أنت الحبيب، يعني أنا بحبك، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. لما يكون أنت بتحب واحد وأنت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده. هتحبه الحب تقرب منه يقرب أكثر، تبقى دي اسمها المصافاة. فإذا أفاض الله على بعض خلقه هبات من الأشياء الكرامات، العيب بقى ان ناس تسوء فيه فيحجب. اللي ياخد الشخشيخ اللي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء، دي زي الولد لما يروح المولد ويبوه ويديله شخشيخة يقوم يعمل بها كده شخشيخة، يعني دي الاهون شيء، ما تفتكرش ان دي. ولذلك ان باها بها يسر. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون المؤمن دائما في معيته، لأنه هو بدأ أنا ولي المؤمنين، ولذلك أخرجتهم من الايه؟ من الظلمات إلى النور. من الظلمات اللي احنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمة دي كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات، لأن إلف الإنسان أول شيء بالمحس. اقرأ إن شئت قول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وبعدين الأفئدة. يبقى أول كل شيء الإيه؟ المحسات. فالربنا لما يضرب لنا المثل في الإيمان والكفر يسميه بالظلمة والنور، يخرجهم من الإيه؟ من الظلمات. الظلمات الحسية، ما معاطب الظلمات الحسية عشان نقيس عليها المعاقب المعنوية؟ أم قال لك الظلمة ساعة ما نكون في ظلمة تستر الأشياء فلا مرائية معها، تستر الأشياء. وإذا سترت الأشياء بحيث ما نراهاش، زي ما قلنا زمان، إن سرت إما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه، وإما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك. يبقى الظلمة هتعمل إيه بقى؟ هتعمل تكسير. اللي أقل منك أنت تكسره، ما أنت خليك ماشي بالليل وعايز تروح دورة المية والنور لقيته مش موجود، وعايز مع أنه بيتك وعارف مواقع الأشياء الخفيفة ومواقع الأشياء الثقيلة، انا اتحدى اللي يدخل في التجربه دي ان ما كانش ينبطع ناس ويقعد يحسس ويعمل مش عارف ايه وبتاع. اذا الظلمه بتحضب المرأة، حجب المرأة ده يعمل ايه؟ كوارث، يا كوارث في الاقوى يا كوارث في الايه؟ في الاضعف. فلما يجي النور يبين معالم الاشياء فتسير على ايه؟ تسير على هدى. ساعة ما تسير على الهدى يبقى كل حاجة متضحة قدامك. الظلمة ليه بتستر الاشياء؟ يعني اهبك في مكان مظلم وواحد اخر في مكان منير، مين اللي يشوف التاني؟ مين اللي يشوف التاني؟ اللي في الظلمة يشوف اللي في النور، ولا اللي في النور يشوف اللي في الظلمة؟ اللي في الظلمة هو اللي يشوف اللي في النور، واللي في النور ما يشوفش اللي في الظلمة. دي حاجة ما تنبأش عليها العلماء قبل الإسلام. العلماء قبل الإسلام ما تنبأوش عليها، لأنهم كانوا يعتقدون أن الرؤيا إنما تحدث من انتقال شعاع من الرائي إلى المرئي. يطلع شعاع من عينك كده يروح لمين؟ للمرء. دي ابن الهيثم رضي الله عنه، عالم الإسلامي اللي وضع قوانين الضوء وخط علماء الدنيا كلها. قال لهم لا، ده الشعاع يخرج من المرئي إلى عين الرائي. فإن كان المرئي في ظلمة ما يطلعش منه شعاع يبقى الرائي ما يشوفش حاجة. ولو أن الشعاع يصدر من العين إلى المرئي لكان الواحد يشوف اللي في الظلمة وانعكست الايه؟ القضية. القرآن هينبه علينا بعد كده، هيتكلم علينا. إذن أول ولاية من الله للمؤمنين أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. عشان ايه؟ ناخد بقى الظلمة بتعمل ايه في الحس والنور بيعمل ايه؟ كذلك في عالم القيم، كذلك في عالم الايه؟ وعالم القيم يمكن ايه اقوى؟ ليه؟ لان الجبر في عالم الحس تحطيما ممكن ان يظهر، ان بصحت ممكن تندمج. ولذلك كل جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يبقى المعنويات اشد ولا لا؟ خب استهلال الايه بقوله سبحانه وتعالى الا، احنا قلنا زمان الا ديت الايه؟ للتنبيه. تنبيه مين؟ تنبيه يصدر من المتكلم الى المخاطب. طب هو بينبهه ليه؟ قال لك لانه لو تكلم من غير تنبيه على ما تقول انت جملتين يكون هو يتنبه يفوت منك اشياء. فاول ما تقول كده الا، ساعه ما تسمع الا قلت هيتكلم، يبقى اي كلمه تفلق. الا ان اولياء الله، شوف بقى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولا في الخوف الخوف عليهم، وفي الحزن قال الحزن مثلي. لا خوف عليهم من غيرهم، انما لا يحزنونكم. ادي الفرق بين العبارتين، لا خوف عليهم ولا هم. يبقى الخوف عليهم من مين؟ من غيرهم. يبقى هم مش خايفين. بقولك انت، هقولك ما تخافش على فلان. ليه؟ ده فيه ابوه. يقولك الواد ده على المولد وراح مش عارف ايه ويمكن ما، يقولك ما تخافش علينا، فيه ابوه. يبقى لا، اللي يشوف واحد ولي في قربة وفزعل، ما في ابنه الوحيد مش عارف فقد بصر وهذا يكسح جراله اي حاجة، اوعى تخاف عليه. ليه؟ لانه يعلم حكمة مجري قضاءه عليه. فما تزعلش انت على ما تتطوعش بالخوف. ولا هم يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ الخوف من توقع شيء ضار لم يقع الان، وانما الخوف لا يجي في المستقبل. لكن الحزن على شيء فات. ولذلك قال لا تأسوا على ايه؟ يبقى الحزن على شيء ايه؟ أم قال لك طب حزنك على ما فات أيرده؟ يبقى الحزن عبث، والخوف يبقى لأمر مترقب. الأولية لا دي إيه؟ بس جاب الخوف عليهم لانهم هم بصدد معرفه حكمه الله. انما اللي ما يعرفش حكمه الله في الاشياء يقول لك يا شيخ غلبان ده بصره مش عارف جرى له ايه انت اللي تقول. انما الحزن دي ايه؟ الحزن دي طوفه قلبيه. يريد الله من المؤمن ان برضه تمر على باله وانا على فراقك يا ابراهيم ولا ايه. بس حزن مين؟ حزن الورع. العين تدمع والقلب ايه؟ والقلب يخشى. طيب هل هذا الكلام في الدنيا ولا في الدين ولا في الاخره؟ ام روح شرح حله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ما يشرح حله قال انا بدي اديك اوصاف الواليه الذين امنوا. ذلك هو الامر الاعتقاد الاول اللي يبنى عليه كل عمل. وبعدين بعد الايمان ايه؟ وكانوا ايه؟ يتقون. يتقون يعملوا ايه يعني؟ ينفذوا منهج الله. الامر في الامر والنهي في الايه؟ في النهي والاباحه في الايه؟ في الاباحه. لكن الرسول زود حته التقوى دي. قال لك الايمان ده معقول، انما اللي بيصدر عنه التقوى دي فيها مراحل. لما سئل رسول الله عنهم قال ايه؟ هم قوم تحابوا في الله على غير رحم بينهم. مش ابن عم ولا اخويا ولا ابن خالي ولا ابن قريبي ولا اموال يتعاطونها. هذا الحب في الله. ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور. وبعد ذلك لما سئل عمر عنهم قال هو الذي يزيدك النظر إليه قربا من الله. يزيدك تعرفوا ازاي؟ أتمني بيشرح لنا سيماهم في وجوههم. ساعة ما تشوفه كده ايه؟ تنخفف له كده وتصر كده تقوم تبحث في مصادر الصدور. يقول لك اصله ملتزم يا اخي، ده بيتصلى مش عارف ايه، ده بيعمل ايه، الله تكرمين. يقول ايه سنين لما اعمل كده ابقى زيه يعني؟ يبقى اللي لا تذكرك من مين؟ الخشوع، الخضوع، السكينه، رقه الصمت، انبساط الاساليب. ليه؟ لانه هو يبص للكون كله ولا يجد في الكون ابدع مما كان. يعني كل حاجه في الكون جات وضعيه الله. يبقى ما يراش ايه؟ ما يراش قبح في الوجود. حتى القبح اللي احنا بنقول عليه يقول لك لا، ده القبح ده علشان يبين للحسن. القبح بيبين لمين؟ طب بالله لولا ان الباطل يبقى موجود ويعض الناس بمصائبه وقرفه ايعشقوا الناس الحق؟ لو المساله كده من غيرها الله، إذن الباطل من جنود الحق ولا لا؟ الباطل نفسه الشر. لولا وجود الشر اللي بيتعب الناس ما كانتش الناس تقول يا سلام الخير ويتجهوا للخير. الله، إذن المسائل لازم كل واحد يعرف ان شيء في كون الله كله جميل. ولذلك قال لك كن انت جميل في دينك ترى الوجود جميلة. ليس بالامكان ابدع مما ايه؟ مما كان. هو كده جميل. ليه؟ لانه حين يرى الاشياء ويرى قدر الله فيها يحترم القدر في ايجادها. مش هو يعمل مقاييس عنده للحسن وللقبح، لا، هو القدر. يعني لما ربنا عمل كده الراجل اللي قاعد على مسكنة الجامع راجل عجوز وبدقن قد كده وجايب زمارة كده وقاعد على وعمال بسلمية كده قاعد على مسكنة الجامع وعمال وشايب وعمال بتزمر. قام بص له كده قال له والله عشان خاطرك الكون بتاعه يخلى من واحد ماسك سلمية وعايز كونه كده يبقى في واحد ماسك سلمية. قال انت مالك الله. يبقى اذا كل شيء يبقى ايه؟ يبقى شيء جميل. يبقى سمت الواحد مش عابس لأي شيء، مش عابس لأي شيء. فإذا هبت على بعض الناس أشياء يقوم بتعشق الناس انها تعمل زي الناس. يقوم ربنا يديلهم كده شويه دي كذا دي كذا دي. يعني حق سبحانه وتعالى خلقه كلهم سواء بالنسبه له، ولكنه يضع في الناس ينصب ناس زي الصارش الصارفين علشان تروح مثلا يقول لك المول يقول لك اهو الصار هناك اهو يبقى الصار زي الفنار اللي بتحط على ال على يوم ده ينبه الواحد الى ايه؟ ساعة ربنا ما يفيض على بعض خلقه شيء من من الاسرار يقوم يلفت اللي ما عندوش الصفه دي الى ايه؟ الى انه يبقى ايه؟ الى انه يبقى زيه. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى؟ احنا البشرى هي من التبشير والبشارة، كل المادة كلها مأخوذة من البشرة اللي هي الايه؟ الجلد ده. قال لك ليه؟ ام قال لك لان اي انفعال في النفس الانسانية في الباطن ينضح على البشرة، فاذا جئت الانسان بخبر صار تبتدي تلاقي ايه؟ أسريره أول حاجة يظهر عليه الإيه؟ وإن جبت له خبر سيء تبقى القدرة، تبقى البشرة دي هي أول منفعل للأحداث السارة والأحداث المحزنة. فلما أقول لك بشرة يعني كلام إذا سمعه السامع إيه؟ يظهر على بشرته بجمال مبشر. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب البشرى سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤيا الصالحة ترى للمؤمن أو يرى، يراها المؤمن أو ترى له. ودي جزء من 46 زي ما قالوا من الايه؟ من النبوة. قال لك يا سلام جزء من 46، قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالرؤيا 6 شهور وأوحي إليه من يأخذ فينا القرآن 23 سنة، انسب 6 شهور لثلاثة وعشرين تبقى 46، 46 6 شهور مش كده ولا 46 ايه؟ يبقى اذا الرؤية خدت ايه؟ 6 شهور والصراحة ده خدت 23 يبقى بزيء. قال لك الرؤية اوعى تفتكر انها الحلم، الحلم غير الرؤية، الرؤية دي هي الشيء الذي لا شغل لعقلك به نهارا وليس للشيطان في هذا. لأن مثلا زي ما بنسمع المثل يقول لك الجعان يحلم في سوء العيش، فدي ما تبقاش رؤية، دي تبقى ايه؟ تبقى حلم. إن جت بشيء يخالف منهج الله تبقى من منين؟ منين؟ من قسمة الشيطان. يبقى فيه رؤية وفيه حلم وفيه أدغاص إيه؟ أحلام. الوسع هذه الإيه؟ لهم البشرى، البشرى دي. أو البشرى المقدمات التي تشعر خلق الله بهم فتتجه قلوبهم إليه. تلتفت تلاقي واحد مثلا كده الله أحبه في السماء فقال يا جبريل أنا أحب فلان فأذن في السماء، قالوا أهل السماء يحبوا فلان وبعدين يكتبوا له القبول في الإيه؟ في الأرض. ساعة ما تشوف كده مكتوب له القبول يبقى دي إيه؟ دي سمت على أنه إيه؟ ليه؟ لأن ما دام القبول في الأرض بشبه الإجماع كده يبقى دليل على إن ده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب كده، يبقى ده الإيه؟ ده الإيه؟ البشرى. يبقى البشرى إما أن تكون بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وإما أن يكون بإيه؟ بقبول الناس، أو أن البشرى تأتي عند الملائكة ساعة ما يجوا يدخلوا له كده سلام عليكم إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ساعة ما يجي له ملك الموت كده يرموا له السلام يبقى يعرف ان دي مصعب ان المسألة ايه؟ المسألة ماشية كويسة الحمد لله. او يدخلون عليهم من كل باب، بقت في الاخرة يدخلون عليهم من كل باب، او ساعة ما يشوف العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعة ما يبض وجهه يقول السلام، ساعة ما ياخد كتابه بيمينه لا فما يجي برضه تفرحه ولا ما تفرحيش. الله، كل دي تبقى بشرى في الدنيا وفي الايه؟ من الذين قالوا ربنا الله ايه؟ ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، مدام أولياؤهم في الحياة الدنيا الله يبقى لازم لهم إفاضات عليهم، ومدام لازم لهم إفاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا الفروض، الفروض هي الأقل قليل في التكاليف، وبعد ذلك رأى إنسان نفسه يؤدي هذه الفروض ولكنها لا تتناسب مع حبه لله فيزيد من جنسها على ما فرض الله. ربنا فرض 5 يخليهم 10، ربنا فرض صيام شهر يخليه شهرين، يخلي الاثنين والخميس. الله زيادته عما فرض الله من جنس ما فرض الله دليل على أنه استقل تكليف الله لما يستحقه الله. يبقى ربنا يستحق أكثر من إيه؟ يبقى ده دخل في مقام الود. ما دام دخل في مقام الود لا تحل عليه أن يفاض عليه. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا مسلك رسول مع عبد صالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه إيه؟ أنا رسول. طب العبد الصالح دي عبد من عبادنا آتيناه، أنا عن غير طريقك مش كده ولا لا؟ آتيناه يعني عن غيري إزاي؟ وهو قال لك لا، هو أخذ الطريق من الرسول ولكنه أخذ الطريق ويزود عليه من جنس ما فرض الله. يبقى ربنا اللي يديله بقى مش من الرسول بقى جيال، يبقى أخذ منهج الرسول وعمل إيه؟ ده هو تعبد على منهج الرسول. أم قال لك لا، إنما الحتة الثانية دي اللي هي الإيه؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي وراده ويده التي يبطش بها ورجله التي الله. يبقى إذن كل حاجة بقى المقاييس اختلفت ولا لا؟ العبد الصالح أهو سيدنا موسى لما أظن عارفين القصة قال له لن تستطيع معي صبرا، الموسى الرسول مش هيستطيع صبر مع العبد الصالح. هبات من الفيض الأعلى، هبات من الفيض الأعلى، علشان يقول لك الرسل جايين بالمنهج وانت وشطارتك بقى، انت وايه؟ انت وشطارتك. قرب بقى من ربنا، قرب يديك برضو ايه؟ هل بيديك مناهج زيادة؟ لا، بيديك حكم وأسرار الخلق، يفيد عليك حكم أسرار. بالله لو أن موسى عليه السلام علم أن الملك الظالم يأخذ السفينة بتاع المساكين مش كان يحاول يهربها منه؟ لكن ما عرفش، فقارن موسى عليه السلام بين ايه؟ سفينة سليمة للمساكين وسفينة انخرقت. طب والله العظيم، طب ما السفينة اللي ما انخرقتش السليمة احسن من اللي انخرقت مش كده ولا لا؟ احدي نظرة مين؟ نظرة سيدنا موسى. انما اللي افاض عليه ربنا علم كده من وراه، قال لك الملك ان جات السفينة مش محروقة هياخدها، وان كانت مخروقة الملك الظالم يقولك لسه هنصلح، كل واحدة سليمة. الله، يبقى اذا المقارنة مش كده، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة اصلا. يبقى اختار الكويس ولا لا؟ جه للغلام وقتله، الغلام قتله بجريمة بنت جريمة. طب لو ان موسى علم ما علمه العبد الصالح ما كانش ينتقد عليه. ليه؟ ام قالك لان الولد ده لما يبقى عند ابوه وامه وبيحبوه قوي وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد ايه؟ وبعدين بده يعيشوا بقى عيشة كويسة ودخل اجره لا يكافي، يعمل ايه؟ يميل على دي يختلس منها دي يسرق دي يعني ايه؟ عشان يبسطه. الولد راح المدرسة واللبسين بدل كويسة وهو ما يقدرش يجيب بدلة، بحبه للولد يخليه يجيب له بدلة، يجيب له بدلة منين؟ يلا مش كده ولا لا؟ يبقى الولد فتن على ابوه وامه ولا لا؟ يبقى هيوديهم النار ولا ما يوديهمش؟ يبقى لان لا يوجد الولد دي يبقى مصلحه لمين؟ مصلحه للوالدين. طب والولد ذنبه ايه؟ قال السؤال المحيره، والولد ذنبه ايه؟ ام قال لك الله، الولد اللي اتخذ قبل البلوغ ده اتخذ كده على طول على الجنه، ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يطلع في البتاع، فخذوا على طول. يبقى اثر عليه مسافه النعيم ولا لا؟ يبقى خير للولد ولا لا؟ مش عمل خير للوالدين والولد ضيع. اما قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ما لهمش مساكن في الجنه، كل واحد له مسكن الا دول. ليه؟ دول يدخلوا اي مسكن على كده، يسموهم دعاميس الجنه، يطلع عند النبي ويطلع عند ابو بكر ويطلع عند مش عارف مين عندنا، زي ما تكون رايح تزور ناس اصحاب جاه والقصر بتاعه مملوء تحف ومملوء مش عارف ايه ومملوء معاك عيل صغير، تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي بقى على الكرسي وطلع كده في النوم وغيري، وانت لما تحب تروح ضبط الميه تاذنه لك وتتنحنح وتعمل ومش عارف ايه. يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ خد الاثنين. الله، تبقى انت لا ده على حساب ده ولا على حساب. طب الراجل اللي ايه اتى يا قرية استطعم اهلها، شوف كلمة استطعم اهلها، استطعم يعني طلب ايه؟ طلب الطعام، وطلب الطعام اصدق السؤال. واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله، في كفايه حاجه ليا بالله لو بطني شبعان هاكل رغيف. يبقى اصدق انواع السؤال ايه؟ الطعام، الاستطعام. في واحد ماشي كده يقول لك كنا بتقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعميه، ما تقوليش يا ابن الكلب يا نصاب يا نصاب ايه من السنه دي؟ مش نصاب. فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال يدفعهم مثلا ابا. يبقى لما ابوا يبقوا له اما ولا مش له اما؟ ها؟ يقوم قوي يقول لك الدنيا رغيف ولا يدور. فمغرين كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز حقيقة عنهم. قام سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويوضبه قبل ما يقع. فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لقمه ما يرضوش يدونا طعام، وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجره عليه؟ ده هم ولاد كلب. العبد الصالح قال له ما هو عشان هم اولاد كلب وعملوا كده كده انا حبيت اجازيهم، لان دول لقم بدليل انهم ما ادوناش ناكل، والاولاد دول مساكين اسر وابوهم حاطط الكلب تحت الجدار، ما دام الناس دول لقم لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه؟ هياخدوا الكلب، ما هم لقم اولاد كلب. فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش؟ يبقى رد على رد عليه. شوف بقى هبات النفحات من الله. طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه. ليه اقامه؟ قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا يلاقوا الكنز. طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي؟ ده لازم بناء بنايه اسمها بناء موقوته زي القنبله الزمنيه. شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده ثلاث سنين، بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار. طب ودي حكمه ايه؟ هندسه ايه دي؟ يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز، بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز. يبقى دي هبات هبات هبات فيض ولا مش هبات فيض؟ هذه هبات فيض. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وحكايه التقوى دي مراحل بقى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومدام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. ليه لا تبديل لكلمات الله؟ أم قال لك مين اللي حيبدل؟ الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة، واللي كنت مبيح له أن يملك شيء لم يعد مالكا لشيء، بدليل انه سيولادي كده لمن الملك اليوم؟ ممكنش، خلاص انتهت المسألة. لا تبديل لكلمات الله. ومدام وعد الله ووعد بالبشرين، بشرة الدنيا وبشرة الآخرة، ولا فيش تبديل لهذا الايه؟ لهذا الكلام. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم بحاجة يقول لك انا حكمت يعني انتهت المسألة، اوعى تقول زمانها مستقبل. ولذلك انا فاتني اقول لكم في قولهم واسروا الندامه لما راوا العذاب، أسروا فعل ماضي ورأوا فعل ماضي، ولما رأوا العذاب هتيجي بعدين مستقبل، يبقى قال ويسرون لما يرون، إنما قال أسروا. لأن من الذي حكم؟ الحكم الله الذي لا يتخلف علمه بشيء ولا يتأبى شيء من مخلوقاته عما أراده. لا تبديل لكلمات الله، وما دام خدت الوعد ممن لا يبدل كلامه والوعد بالبشرات في الدنيا وفي الآخرة، يبقى ده فوز ولا مش فوز؟ وفوز وعظيم أيضا.